الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم طلب اللجوء السياسي عن طريق الكنيسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد. الجواب: لا جرم أن الأصل المتقرر عند العلماء أن المسلم لا يجوز له الذهاب إلى بلاد الكفر سدا لذريعة فساد الدين والأخلاق ومن باب المحافظة على النفس والدين، فلا يجوز للإنسان في حال السعة والاختيار أن يذهب إلى بلاد الكفر ولو سائحا، فضلا عن كونه يذهب إليها بنية الإقامة بين ظهراني أهلها. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من المسلم الذي يقيم بين ظهراني المشركين. لكن من المعلوم أنه قد تمر على الإنسان ظروف ضيقة وأحوال عسيرة تقتضي منه اقتضاء لا محيص ولا مناص عنه أن يذهب إلى بلاد الكفر ليقيم فيها بسبب الخوف على نفسه من البقاء في بلاد المسلمين، إما بسبب حروب ثارت فيها أو بسبب حاكم ظالم يطلبه بغير وجه حق وقد أهدر دمه أو توعده بالحبس الطويل والعذاب الشديد الأليم، أو لأي سبب من الأسباب التي توجب الضنك والحرج والضيق على الإنسان في بلاد المسلمين، فهو يهرب من جحيم هذه البلاد الإسلامية ولا يجد صدرا يتلقفه في البلاد الإسلامية الأخرى، فلا يجد إلا اللجوء إلى دولة كافرة لجوءا سياسيا. وحقيقة اللجوء السياسي هي طلب الحماية من هذه الدولة الكافرة بسبب وجود الخوف الذي يعتبر شرعا، فإن مما جاءت به الشريعة حماية النفس وحماية الدين وحماية العقل والمال والعرض، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحمي هذه الضرورات الخمس بسبب أمر يوجب الخوف في شيء منها إلا باللجوء والاحتماء في أحضان هذه الدولة الكافرة، فأنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا بأس بذلك ولا حرج على الإنسان في ذلك، لا سيما إذا لم يجد دولة إسلامية يلجأ إليها ولم يجد ملاذا آمنا إلا هذه الدولة الكافرة، فإنه لا بأس أن يحتمي بحماها حتى تمنعه ممن أراد دمه أو أراد عرضه بشيء من السوء والعطب. فطلب اللجوء السياسي إذا كان في دائرة الضرورات أو الحاجات الملحة لحماية النفس والدين والعرض والعقل والمال فإنه لا بأس به إن شاء الله. فإن قلت: أولم تقرر في أول الفتية أن المقام بين ظهراني الكفار محرما، أولم تقرر أن المقام بين ظهراني الكفار محرم؟ فأقول: بلى، ولكنه يعتبر حراما إذا كان في دائرة السعة والاختيار، فلا يجوز إذا كان المسلم في سعة من أمره أن يذهب ويقيم في بلاد الكفار، ولكننا نتكلم الآن عن حال الضيق والضنك والكرب والاضطرار، ومن المتقرر عند العلماء أنه يقال في أحوال الاضطرار ما لا يقال في أحوال الاختيار، قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا لم يجد المسلم ملاذا آمنا يحفظ دينه فيه ويحفظ نفسه وعرضه وماله إلا في دولة كافرة فله ذلك، وله الحق في هذه الحالة شرعا أن يطلب لجوءا سياسيا في هذه الدولة حتى وإن كانت كافرة، مع وجوب أخذ الحيطة من فساد الدين في هذه الدولة. ولأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، فإنه لو بقي في هذه الدولة المسلمة لافتتن فتنة عظيمة في ماله أو دينه أو عرضه، ولكنه يبقى بين ظهراني الكفار في تلك الدولة آمنا بسبب هذا اللجوء السياسي. ونحن لا نريد هذا الفعل ابتداء ولا نشجع عليه، ولكن ماذا نفعل في واقع يؤز بعض المسلمين لطلب اللجوء بسبب ما يجده من الظلم العظيم والخوف الشديد والذعر البالغ في مقامه بين ظهراني المسلمين في بعض البلاد الإسلامية. فإذا لم يجد الإنسان طريقا لاستخراج اللجوء السياسي إلا بالكذب، فأنا أرى والله أعلم أن الكذب في هذه الحالة لا بأس به، لأنه مضطر إليه، لأنه لو لم يستخرج هذا اللجوء السياسي لأفضى ذلك إلى بقائه خائفا على دينه أو على عرضه، أو ربما تسلمه تلك الدولة الكافرة إلى دولته التي هرب منها أصلا. وإذا تعارض ضرران فإنه يراعى أعلاهما بارتكاب أيسرهما، والمتقرر في الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. وإذا لم يجد الإنسان طريقا لاستخراج هذا اللجوء السياسي إلا عن طريق الكنيسة، ولم يفضي سلوكه لهذا الطريق شيء من الشرك أو الوقوع فيه أو الإيمان به، فإنه لا حرج عليه فيه أيضا. ونحن نشكو إلى الله عز وجل أمر كثير من المسلمين الذين يؤذون إخوانهم في بلادهم الإسلامية حتى يضطروهم إلى الذهاب إلى مثل هذه الطرق التي هم لا يريدونها ولا يؤمنون بها ولا يقرونها ولا يرغبون بها، ولكن تحملهم عليها الضرورة الملحة القاسية التي لا محيص ولا مناص من تقحمها. فلا أرى عليك أيها السائل حرجا أن تستخرج هذا اللجوء السياسي عن طريق الكنيسة إذا لم يوجب عليك الوقوع في شيء من الوثنية أو الشرك، أو يوجب عليك شيئا مما يتعارض مع دينك. فإذا كانت مجرد أوراق تملأها فإنه لا بأس بها حتى تأمن على نفسك وعلى دينك ولو في دولة كافرة، حتى يكشف الله الغمة عن بلدك وتعود إليها آمنا مؤمنا معافا سليما بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يكشف الكربة عن المسلمين، والله أعلم.